نعمة الإسلام هي أقوى رابطة بين المؤمنين، لا توازي روابط أخرى. فمن هنا يكون متحتما علينا أن نتحاب ونتواصل ونتزاور ونتناصح. نسأل الله أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والحمد لله رب العالمين.